أليس انتقال مقصودا؟ هذا يقول إن إن الحرية الذي في يد الأختين ملك للأب. من قال هذا؟ عرف الناس ما بدل ولا عرف الناس. هذا الذي تقول إنما يكون بالنسبة للبنات الصغار. البنات الصغار ربما أن يكون الوالد قد أعطاهما هذا على سبيل العارية، ما هو على سبيل التمليك. فإذا كان على سبيل العارية فلأنه لا ربا، لأن لباس الهند هو ولباس سلمة كل الأب. إذا أعطاه الأب وقال أعطيها لأختك ونشتري لك بدلها، هل يكون كذا؟ لا، هذا غير، ما هو مبادلة. هذا وعد من أبيه أنه يشتري بدلة، مو مبادلة. نعم. شيخ، قلنا أن المسدد يعني بكل 10 دينار لابد أن يصرح بكل مرة يعني أن هذه 10 دينار. نعم. طيب شيخ، إذا كان يعني في أول مرة يقول أنا سأعطيك كل يعني كل مرة 10 دينار، وأتت كل مرات ولم يصرح له أن هذه 10 دينار، كان يعني بسبب علم؟ إيه، لا لابد. ليش؟ لأن الذهب والفضة قد يزيد. قد يزيد وينقص. نعم. فهمتم السؤال؟ يقول هل يجوز أن أحول عملة إلى بلد آخر؟ مثلا أسلم للبنك هنا دراهم سعودية وأقول سلمني إياها في بلدي من نقد البلد، هل يجوز أو لا؟ نقول يجوز إذا قال تحول هذه الدراهم السعودية على أنها دراهم سعودية هناك، ثم يحصل المصارفة هناك بما يساوي ريال السعودي. واضح؟ مثلا حولت 1000 ريال سعودي إلى بلد آخر، نقول الذي يتحول كم؟ 1000 ريال سعودي إلى هناك. ثم إذا جاء القابض لها نقول إن شئت أن تأخذها ريال سعودي خذها، وإن شئت أن تصرفها فإنك تصرفها بسعر يومي. ما يحصل، أصب يا جماعة، أردتم لا؟ طيب، إذن إذا وقف مثلاً لنفرض أنه مثلاً حول من بنك في السعودية إلى بنك القاهرة في القاهرة، نقول تتحول الدراهم إلى إيش؟ إلى بنك القاهرة السعودية، ثم عند قبض عوضها يقال كم تساوي هذه الدراهم السعودية بالدراهم بالجنيه المصري، ويتم العقد على هذا الوجه. واضح؟ ما صار. لماذا؟ واحد يتكلم. ريالات السعودية في البنك وله نائب هناك آخر يتعاملون معه بحيث مسدود الرقم 1000 ريال عندنا استلمناه أعطيهم مقابل ما يخالف. هذه إذا جاء التحويل مقابله هناك مو هنا، يعني لنفرض 1000 ريال سعودي يساوي مثلا 1000 جنيه مصري هنا، لكن في مصر يساوي 800 جنيه، يأخذ ب 800 جنيه مو بألف، لأنها تؤخذ بسعرها هناك، لكن مع ذلك سمعت أن هذا أيضا لا يمكن، يقولون هذا لا يمكن. في هذا يمكن طريق الثاني، انه هنا يعمل شيء السعودي بالعملة الاخرى. نعم، يعني الالف ريال تحول الى عملة اخرى وتعطى الشيء. نعم، ثم ترسل انت الى هناك وتستلم. نعم، هذا غير صحيح. هذا هو الحال. ليش؟ لان الشيك ليس قبضا، الشيك تحويل. لكني اقول انه اذا صرفت بشيك بما تساوي هنا، وصرفت بشيك مصدق، نعم، واتصل بالبنك الذي هناك وقال نعم الرصيد المطلوب موجود عندي ولن اصرفه، فهذه ربما نقول للضروره اذا لم يمكن الا هذه الحال فلا باس، لان الناس لا يمكن ان تعطل مصالحهم، وكونه يحول دراهم سعوديه الى هناك ثم يجري التصارف هناك ما يطيعون الحكومات ما تطيع. إذن ما فيها الآن إلا للضرورة، انتبهوا للضرورة، يأخذ شيك مصدق ويتصل بالبنك الآخر ويقول هل عندك رصيد لهذا الرقم؟ إذا قال نعم يقال احبس أو احبس منه المقدار المعين، حينئذ نقول للضرورة لا بأس جائز. فهمتم ولا لا؟ وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ لا ما لا ممكن. أحسنت، ولهذا قلنا لا بد يكون مصدق ولا بد يتصل على البنك المحول عليه. كيف؟ لا لا ممكن، لا ممكن، هذا ما في معنى. لا يطيع إذا ما تعرض عند دور غيره، دور بنك الثاني لا هم يطيعون ما يطيعون. أنا علي أقول علي أنا أتكلم. ولا ما أرى إيش؟ إيه؟ يعني يكون يعني انه ما يصدقه الا بعد ان يتيقن هناك رصيد. انا قلت هذا انه لا بد من الاتصال بالبنك، لان احيانا تحال الشيكات ولا يصدق رصيد، وهذا كثير. الله اكبر. اللهم رب هذه الدعوه السلام والصلاه على خير محمد النسيم والقرين المحمود. نعم. ايش ايش اقول لما افهم سؤالك؟ لم افهم سؤالك، ما هو سؤالك؟ نعم اتفق في علته بالقرض. ها ايش؟ نعم لا اذا لم يتفق اي نعم صح. نعم اجبنا عنه، ما عجبنا عنه يا جماعة إلا بلى إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. عجبنا عنه، عجبنا عنه، إما أنك لم تحضر ذاك اليوم بقلبك وقالبك أو لم تحضر بقلبك. كيف؟ نعم نعم. ما ذكرنا هذا، ذكرنا هذا وان اسلم يدل على ذلك حتى بان نقل. ولهذا قال العلماء رحمه الله انه اذا كان اذا باع مكينه بموزون جاز كل شيء. نعم ما ايش؟ إيه. هذه مشكلة. هذه لا تنطبق إلا إذا قلنا إن العلة الثمنية، فقد أصبحت الأوراق النقدية الآن ثمنة، تشترى بها الأشياء وتدفع بها الأجور وما أشبه ذلك. ويبقى علينا إذا قلنا الثمنية يشكل علينا حديث القلادة، فإنها ليست ثمنا بل ذهب. ويشكل علينا أيضا عموم قولها الذهب بالذهب مثلا بمثل، هو عام سواء كان نقدا أو غير نقد. فلهذا انحراف الأوراق النقدية في الذهب والفضة في النفس منه شيء، لكن الإنسان يستعظم أن يقول للناس هذه الأوراق النقدية عروض مطلقا، لأننا لو قلنا بهذا لأصبحت البنوك الآن التي تعمل بالربا إيش؟ لا ربا فيها حلالا، لا ربا فيها. وهذه واحدة. الشيء الثاني، لو قلنا بهذا قلنا لا زكاة في هذه الأوراق ولو بلغت الملايين إلا إذا عدها للتجارة، تكون عروض تجارة. وقد قال بهذا بعض العلماء، حتى الفقهاء قالوا لا زكاة في فلوس مطلقة، لأن الفلوس عروض، حتى لو كان الإنسان عنده ملايين من الفلوس الأوراق النقود المعدنية فليس عليه زكاة. لكن هذا ما يستطيع الإنسان يتجاسر فيه، فكل الناس اللي عنده ملايين من هالأوراق يقولون ما عرفنا التجارة فلا زكاة عليه. وكل البنوك تقول خلاص الحمد لله ان احنا الناس من اول يحالتونا بالحصى ويقولون انتم تحاربون الله ورسوله، الان لسنا نحارب الله ورسوله. فالحقيقه ان القول بان العله الثمنيه قول قوي جدا، لانه لا فرق بين ان تدفع دينار او ان تدفع ورقه فيها 500 ريال بالنسبه لقيم الاشياء، لا فرق. لكن حديث فضاله هو الذي يشكل على هذا، إلا أن يقال إذا كان أحدهما نقدا وهو من جنسه جرى الربا، حينئذ ننفك من هذا الإشكال. نعم انتهى. وهذا يقول أحمد الغامدي، يقول استدللنا بحديث ابن عمر على جواز بيع ما في الذمة بما في الذمة، فلم أفهم هذا، بارك الله فيكم، وفهمت أن أحد النقدين حاضر. نعم. مثلا باع الإبل بدراهم، فقال أعطني بدل الدراهم دنانير. ليس بالحديث دليل على أنه أحضر الدنانير، فقال أعطني بدلها دنانير، ثم ذهب وجاء إليه بالدنانير، فيكون هنا نعم بيع، نعم بيع دين بدين. ما معنى قوله ربا النسيئة يحرم ربا النسيئة؟ يحيى. نعم تأخير القبض. إذا باع الإنسان جنسين اتفقا في علة ربا الفضل حرم النسيئة، وهو أن يتفرقا قبل القبض. المثال يا أحمد، نزلنا فيها برا بشعير أو نعم أو ذهب أو ذهبا بفضل، هل يستثنى من هذا الشيء؟ ياسر. وهي كيف إذا كان بينهما نقد؟ يستثنى ما إذا كان أحدهما نقدا. طيب هل هناك دليل على هذا الاستثناء؟ سليم، في دليل على الاستثناء؟ نعم. إيش؟ حديث إيش؟ إيه لا. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومسكنا في حلقة الشعير ثلاث سنتين في الثمار. بعد ثلاث سنتين فقال يشيب وجه الدلالة. وجه الدلالة أن السنة وتقديم الثمن في المسكن. لكن هذا يقول في كيف؟ والكيف لا لا يتفق مع النقدين في علة ربا الفضل. في شيء وفي شيء، وقال هو في شيء وفي بعض الروايات في ثمر. هذا وجه الاستثناء. إيه ما هو؟ من دليل. الآن أنت أتيت بالدليل، لكن لا ندري هل أتيت به تقليدا أو أنك تعرف وجه الدلالة، والمطلوب الآن أن تبين لنا وجه الدلالة. وجه الدلالة طيب الثمن أحد النقدين، وإذا كان المثمن وهو المثمن فيه مكيلا لم يتفقا في هذه الربا فضلا. طيب وش يقول؟ ما يسمع. نعم عبد الله. قوله او وزن معلوم والدنانير والدراهم موزونه واضحه طيب فيه ايضا تعليل، هذا دليل فيه التعليل ايضا، هذا الاستثناء له دليل وله تعليل. الدليل ما ذكر في دائما غالب. طيب ما الذي اخرجه قوله غالبا؟ لانه في المكيلات قد يكون بغير النقل. طيب صحيح، لانه اذا جعل الثمن مكيلا بموزون لم يسد باب السلام، وهذا كما تعرفون على خلاف الامر. هل يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا مع رجل حربي؟ نعم. أين؟ لا يجوز. حربي رجال، حربي مباح المال، ما يجوز؟ ها؟ عجب. سؤالي هل يجوز الربا في معاملة الحرب أو لا؟ لا يجوز. طيب إذا قال لك قائل أليس ماله حلالا؟ إذن ليش ما أخذ ماله بأي وسيلة؟ نعم، لأن الربا محرم لذاته. اللي وراء المعاملات تختلف يا شيخ، ما حرب ها؟ المعاملات خلاف غير حوز البيع. اي خلاف غير معناه اذا كان خلاف غير يجوز يجوز الربا معه. الحرب والحرب لا، التعامل الا بالوفق الشرعي، يعني المعاملات يجب ان تكون على وفق الشريعه ولو كان مع الحربيين، لانه لما جرى الخير بينك وبين هذا الحربي فقد اعطيته أمانا. لاحظوا هذا المسألة، ما دمت عقدت عقدا بينك وبين الحرب فقد أعطيته أمانا، وإذا أعطيته أمانا صار ماله.